أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ومنها أنه لم يعرف معنى العقل البسيط ولم يحصل مفاده على الوجه الذي مر بيانه، بل زعم أنه عبارة عن إدراك المعقولات دفعة بلا ترتب زماني، بل بترتب علي ومعلولي. من المسائل التي يطرحها هنا صدر المتألهين ناقدا فيها مباني المشائين، وبالخصوص نظريات الشيخ ابن سينا، مسألة معنى العقل البسيط. هذه المسألة التي تعد من أمهات مسائل الإلهيات بالمعنى الأخص، وذلك لأن هناك مسألة مهمة مرتبطة بعلم الحق سبحانه وتعالى قبل الإيجاد، أي علمه بالأشياء قبل الإيجاد. يتذكر الإخوة في النهاية هناك أقوال ونظريات متعددة في تصوير علم الحق بالأشياء قبل الإيجاد. من تلك التصويرات أنهم قالوا أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل الإيجاد بنحو العقل البسيط. ما معنى هذه الجملة عند المشائين؟ المشاؤون عندما يقولون بأن الله يعلم الأشياء قبل الإيجاد بنحو العقل البسيط، ما هو مرادهم من ذلك؟ صدر المتألهين هكذا يقرر كلمات الشيخ مستعينا ببعض عبارات الشيخ الرئيس. مراد هؤلاء من العقل البسيط أولا أن هذا العلم الموجود علم حصولي ارتسامي وليس علما حضوريا، هكذا يقولون، هكذا يفسرون كلمات الشيخ والمشائين. يعتقدون أن المشائين وعلى رأسهم الشيخ ابن سينا والفارابي يعتقدون أن علم الله بالأشياء قبل الإيجاد علم حصولي ارتسامي، هذه أولا. وثانيا أن هذا العلم تفصيلي، وثالثا أن هذه الصور بعضها في طول البعض الآخر، ورابعا أن هذه الطولية بنحو العلية للزمان، لا أن المتقدم متقدم زمانا والمتأخر متأخر زمانا، ورابعا أن ذات الحق سبحانه وتعالى ليس محلا لهذه الصور، بل هو مبدأ لهذه الصور. وبعبارة أخرى أن هذه الصور التفصيلية للأشياء قبل الإيجاد قائمة بذاته قياما صدوريا لا قياما حلوليا. فلا ينفعل. أما عندما نأتي إلى علومنا نحن نجد أن علومنا ليست كذلك. نعم هي علم حصولي صحيح، ولكن أولا أن النفس منفعلة قائمة هذه الصور بالنفس قياما ماذا؟ قياما حلوليا لا قياما صدوريا، هذا أولا. وثانيا أنه يوجد بينها ترتب زماني، لا أنها موجودة دفعة واحدة. إذن هكذا يفسر صدر المتألهين كلمات المشائين وبالخصوص كلمات الشيخ بهذا المعنى، يقول أن مراد الشيخ من العقل البسيط هذا الذي أشرنا إليه. طب أنت ماذا تعتقد؟ يقول أن الشيخ أولا تصور أن علم الحق بالأشياء قبل الإيجاد حصولي ارتسامي، وهذا لا نوافق عليه باعتبار أنه حضوري، هذا أولا. فإذا صار حضوريا بعد هذا المعنى من التفصيل الموجود في الحصولي لا معنى له في العلم الحضوري، لأن التفصيل عندنا قائم على أساس أين بعضها من الآخر. ولكن نحن عندما نقول يعلم الأشياء تفصيلا، مو مرادنا التفصيل بحسب العلم الحصولي، وإنما مرادنا ماذا؟ التفصيل بحسب العلم الحضوري، وأحدهما غير الآخر. إذن عندما نقول أن بسيط الحقيقة كل الأشياء، أو يعلم الأشياء إجمالا في عين الكشف التفصيلي، مو مرادنا من التفصيل يعني التفصيل بلحاظ العلم الحصولي، بل بلحاظ العلم الحضوري، هذا أولا. وثانيا أن الشيخ فهم من العقل البسيط ومن البساطة في قبال التدريج، لذا قال بأن هذه العلوم جميعا والمعقولات موجودة دفعة واحدة. تصور أن البساطة في قبال ماذا؟ في قبال التدريج. ونحن عندما نقول بسيط ليس مرادنا في قبال التدريج، بل مرادنا ماذا؟ في قبال التركيب. نحن عندما نقول الله يعلم الأشياء بالعقل البسيط يعني غير المركب، أما هو عندما يقول بالعقل البسيط يعني غير التدريجي، بل بنحو الدفعة الواحدة. هذا هو الفرق بين مبانينا وبين مباني صدر المتألهين. هسه خلي بين مباني الشيء، خلنا نقرأ العبارات وبعد ذلك ننتقل إلى عبارات الشيخ لنرى أن ما نسبه إلى الشيخ تام أو ليس بتام. ومنها أنه لم يعرف معنى العقل البسيط، لذا في الحاشية الحكيم السبزواري فتح حاشية مهمة جدا ومفيدة أيضا، يقول أي العلم البسيط الواجبي. إذن القضية أين؟ مرتبطة بعلم الواجب بالأشياء قبل الإيجاد. وإنما عبر المشاؤون عن علمه بالتعقل والعاقل، لماذا؟ لترفعه هذا العلم، لترفعه عن الأقسام الثلاثة الأخرى من العلم التي هي الإحساس والتخيل والتوهم. قالوا أن علمه عقلي لا وهمي لا حسي لا خيالي، بل هو عقل، بل علمه عقلي، ولكن لا بنحو التدريج، بل بنحو ماذا؟ البساطة. ولم يعرف الشيخ. وهنا أماتي أنا العدوى سرت إلى من؟ إلى الحكيم السبزواري أيضا. ولم يعرف الشيخ أن معنى العقل البسيط كون بسيط الحقيقة كل الموجودات بنحو أتم، وهو العلم الحضوري. لم يعرف هذا. أتى بعد ذلك سيتضح أنه يعرف أو لا يعرف. بنحو أتم وهو العلم الحضوري السابق على كل المعلومات، لأن كل وجود يعني للمعلوم، لأن كل وجود حاضر بحضور ذاته، أما وكل ماهية يعني كل ماهية ممكنة حاضرة بحضور أسمائه وصفاته الملزومة لتلك الماهية، لزوما الملزومة لها أي لذاته، طبعا الملزومة لذاته لزوما غير متأخر في الوجود. أما منتهى تحقيق الشيخ في العقل البسيط ما هو؟ هذا المعنى. قال: ومنتهى تحقيق الشيخ أن هذه الصور قائمة بذاته قياما صدوريا لا قياما ماذا؟ حلوليا. وأن هذه الصور منبعثة من ذاته، هذا معنى القيام الصدوري، هذا بيان معنى الصدور، لا كالصور النفسانية التي ترشح على النفس من العقل الفعال فتكون قائمة بالنفس قياما ماذا؟ حلوليا انفعاليا، على النفس من العقل الفعال وبإعداد من الموجودات الطبيعية عن الآلات، البصر، اليد ونحو ذلك، التي هي أي الموجودات الطبيعية مدركة للقوى الجزئية. إذ من فقد حسا فقد ماذا؟ فقد علما، باعتبار أنها معدات. نفس هذا المعنى الذي ذكره في تقرير كلام الشيخ صدر المتألهين هو أشار إليه أين؟ في صفحة 118. تعالوا معنا إلى صفحة 118. قال: ولقد كرر الكلام في كتاب التعليقات في وسط الصفحة في بيان العقل البسيط وأكثر ذلك، يعني مرارا ذكر هذا المعنى، وأكثر ذلك وأكثر ذكر ذلك، إلا أنه لم يزد. ماذا لم يزد؟ في الفرق بينه وبين العلم النفساني، يعني بين العقل البسيط وبين العلم النفساني. ما هو الفرق بينهما؟ إلا بأن المعقولات ها هنا، يعني في العلم النفساني، مترتبة بترتيب زماني، يعني مقدمات توجد ثم توجد النتائج، ومن بعد النتائج ماذا؟ توجد الملزومات، ومن الملزومات إلى اللوازم، هذه كلها ماذا؟ زمانية. وهناك يعني في العقل البسيط مترتبة ترتيبا سببيا ومسببيا، هذا أولا. وأن العاقل لها ها هنا، يعني لتلك المعقولات، وأن العاقل لها ها هنا مبدأ قابلي، يعني في العلم النفساني، وهناك يعني في العلم البسيط مبدأ ماذا؟ مبدأ فاعلي. ولم يتيسر له حقيقة معنى العقل البسيط، وأن العقل البسيط هو ماذا؟ كل المعقولات مع بساطته كما مر، وفوت معنى البساطة. تصور أن البساطة في قبال التدريج، مع أن البساطة هي في قبال ماذا؟ التركيب. وفوت معنى البساطة لأن ذلك مدرك عزيز المنال ومرتقا صعب شريف المثال، والله ولي الفضل والإفضال، وبيده مفتاح ماذا؟ مفتاح الآمال. هذا إشكال من؟ إشكال صدر المتألهين على من؟ على الشيخ. هسه تعالوا إلى عبارات الشيخ. قال: ومنها أنه لم يعرف معنى العقل البسيط ولم يحصل مفاده على الوجه الذي مر بيانه، بل زعم. ماذا زعم؟ بل زعم أنه عبارة عن إدراك المعقولات دفعة في قبال ماذا؟ إدراك المعقولات تدريجا بلا ترتب زماني، لأنه إذا كان تدريجي بطبيعة الحال سوف يكون زمانيا، بلا ترتب زماني. نعم، يوجد بين معقولاته ترتب، ولكن أي نحو من أنحاء الترتب؟ العلي والمعلولي، الموجودة جميعا بوجود واحد، لأن العلة والمعلول موجودات، يوجد بينهما انفكاك زماني أو لا يوجد؟ لا، موجودة بوجود واحد، وإن كانت بينهما ترتب مرتبي أو ذاتي. بلي شلون؟ أدرك ماذا حضوريا؟ أدرك الصورة لو الوجود. أقول ماكو وجود بعد، لم يوجد، كيف أدرك الوجود؟ أقول علة لنفس الله، علة لنفسه. أقول علة للموجود فأدرك ذاته. أدرك المعقولات بأي طريق؟ قالوا بالعلم الارتسام. شيخنا بعد هذا في النهاية شرعي، الآن خذون أنا بعد مناقشته، هذا دعواهم أن المشائين يقولون أن علم الحق سبحانه وتعالى حصولي ارتسامي. السيد الطباطبائي صفحة وقف عند هذا المطلب، الآن على هذه القراءة نتكلم. قال بلا ترتب زماني بل بترتب علي ومعلولي، وبأن يعلم العاقل من ذاته صورة بعد صورة ولكن دفعة بلا زمانين. هذا ما نسبه إلى الشيخ. قال في التعليقات، هذه نص عبارة واردة واردة في التعليقات، هاي طبعا لمحقق مال عبد الرحمن بدوي صفحة 120 إلى 121. قال في التعليقات العقل البسيط هو أن يعقل المعقولات على ما هي عليه من مراتبها وعللها دفعة واحدة بلا انتقال في المعقولات من بعضها إلى بعض، وأنه تدريج هناك، أولا يعقل المقدمة ثم يعقل ماذا؟ النتيجة. كالحال في النفس، فإن العلم النفساني ما هو؟ تدريجي، بأن تكتسب علم بعضها من بعض، يعني تصل إلى النتائج من خلال المقدمات. بل العقل البسيط والعلم البسيط، بل بأن يعقل كل شيء ويعقل أسبابه، أسباب ذلك الشيء حاضرة معه، أي مع ذلك الشيء. طب على هذا الأساس فإذا قيل للأول عقل قيل على هذا المعنى البسيط، يعني يعقل الأشياء دفعة واحدة، أنه يعقل الأشياء بعللها وأسبابها حاضرة مع تلك الأشياء، ولكن بأي نحو؟ مو أن يكون محلا لها، بل أن يكون ماذا؟ مبدأ لها من ذاته، بأن يكون صدور الأشياء عنه إذ له، أي الحق عليها، أي على هذه الأشياء إضافة ماذا؟ إضافة المبدأ. لا بأن يكون تلك أي الأشياء فيه على نحو الحلول، حتى يكون صور الأشياء المعقولة في ذاته وكأنها أجزاء ذاته. خب من هذه العبارة شنو تفهمون؟ يريد ينفي التدريج لو يريد ينفي التركيب؟ ها؟ هذا هنا بصدد نفي التركيب، لا بصدد نفي ماذا؟ التدريج فقط. نعم هو يريد أن ينفي التدريج، ولكن ينفي أيضا ماذا؟ التركيب. وبعد ذلك تأتي عبارة أوضح له من ذلك. قال وكأنها أجزاء ذاته بل يفيض عنها، عنه سبحانه وتعالى، بل يفيض عنها، بل يفيض عنه صور الأشياء معقولتان، وهو أولى بأن يكون عقلا من تلك الصور، مو صورة، من تلك الصور الفائضة عن عقليته سبحانه. يقول إذا كانت الأشياء الفائضة عنه تسمى عقلا، فكيف لا يكون ماذا؟ عقلا. لذا تجد الحكيم السبزواري في الحاشية يقول لأن ذاته مبدأ هذه الصور العلمية عندنا، ومبدأ الكمال أولى به وليس فاقدا له، فذاته عند الشيخ كمال علم كمالي إجمالي. هذه إجمالي ما أدري مقصودة منه ما هو، مراد إجمالي يعني البسيط، وهي نفس نظرية العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي. مراد الإجمال في قبال التركيب أو شيء آخر، أو الإبهام في قبال التفصيل، هذا لا يوجد في عبارات الشيخ. علم كمالي إجمالي بجميع ما سواه، وتفصيل ماذا بذاته، وكأنه إشارة إلى مبنى شيخ الإشراق، لأنه إذا تذكرون شيخ الإشراق قال أن الله في ذاته يعلم الأشياء إجمالا، ولكن في مقام الفعل يعلمها ماذا تفصيلا. على أي الأحوال، قال وهو أولى بأن يكون عقلا من تلك الصور الفائضة عن عقليته، والمعقولات البسيطة هي أن يكون كلها على ما هي عليه من ترتب بعضها على بعض وعلية بعضها لبعض حاصلة له سبحانه دفعة واحدة، على أن تلك المعقولات صادرة عنه إذ هو مبدأ لها. حتى الآن يضرب مثال، أنا بودي أن تلتفت إلى هذا المثال، بعد ذلك أذكرك هذا المثال وين جاي. والمثال في ذلك كما تقرأ كتابا، يقول جنابك تقرأ كتاب فتسأل عن علم مضمونه، يسألوك بعد ما قرأت الكتاب، طبعا إذا واحد صار مثل الشيخ الرئيس إذا قرأ الكتاب المضمون كله يجي بذهنه، بل فتسأل عن علم مضمونه بعد ما قرأت الكتاب، يقولوا لك الآن أي سؤال نسألك عن الكتاب تقدر تجيب أنت بمجرد يسألوك هذا السؤال تقول نعم نعم كله، فيقال لك هل تعرف ما في الكتاب؟ تقول ماذا؟ تقول نعم مباشرة. هو ده يضرب مثال عن نفسه هو، وإلا مو هالشكل عادته. تقول نعم نعم، إذ كنت تتيقن أنك تعلم، التفت جيد، ويمكنك تأدية ذلك العلم على ماذا؟ على تفصيل. إذا تبين ذاك الذي تعلم فد علم، وهذا التفصيل فد علم ماذا؟ آخر. إذا يتذكر الإخوة في مسألة العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي ضربنا مثال، قلنا مجتهد عنده ملكة الاجتهاد يسأل 100 سؤال، بمجرد يقرأ 100 سؤال يقول بلي كلها جوابها موجود عندي، ولكن كلها جوابها موجود عندي يعني على نحو التفصيل، أبدا على نحو البساطة، يعني الأجوبة جميعا موجودة بوجود واحد بسيط. نعم في مقام البيان والتأدية تكون ماذا؟ تفصيل. فالتفصيل هو هذا العلم لو معلول لذلك العلم، بعد هذا التفصيل ليس هو ذلك العلم، بل هو مبدأ معلول لذلك المبدأ الذي نعبر عنه بملكة ماذا؟ بملكة الاجتهاد. وإذا تشوفون جملة من المحققين ذهبوا إلى أن الاجتهاد لا يتجزأ، مشكلتهم من هنا بدأت، وهو أن الملكة أمر بسيط، فإذا صارت أمر بسيط بعد تتجزأ أو لا تتجزأ؟ لا تتجزأ، فلا تقبل أن يكون مجتهد ماذا؟ متجزي. مشكلة أولئك الذين أنكروا السزاء أو أن المجتهد لا يمكن أن يكون متجزيا، إما أن الملك موجودة أو لا، منشأه ماذا؟ أنهم قالوا أن الملك أمر بسيط، ولكنه هؤلاء حفظوا شيئا وغابت عنهم أشياء، أن الملك بسيطة لا تتجزأ، ونحن نقول ولكنها قابلة للاشتداد والضعف، وهذا الاشتداد والضعف يولد ماذا؟ أنه يكون قادرا على الاستنباط بعض ولا يكون قادرا على استنباط بعض آخر. ولكن الإنسان إذا لم يكن واقفا على مبانيهم يتصور بأن هذا المبنى يستلزم ماذا؟ عدم صحة الاجتزاء، عدم صحة كون الاجتهاد متجزيا. على أي الأحوال، يقول إذ كنت تتيقن أنك تعلم ويمكنك تأديته على تفصيل، والعقل البسيط هو المتصور بهذه الصور. جيد، سؤال، يوجد في العقول الإنسانية عقل بسيط؟ يقول وليس في العقول الإنسانية عقل على هذا المثال، يعني عقل ماذا؟ بسيط. كل المتصورات والمعقولات موجودة عنده ماذا؟ دفعة واحدة، كل نظام عالم الإمكان. خلي ذهنك يمي حتى تعرف بأنه الحكماء هذول أقرب إلى روح الإمامة والولاية والنبوة أو الآخرون. يقول وليس في العقول الإنسانية عقل على هذا المثال ويكون متصورا بصور المعقولات جملة وجملة دفعة واحدة، اللهم إلا أن يكون نبيا. هذه مقام النبوة عند ماذا؟ عند الحكماء. حتى في المقابل وين تعال إلى مقام النبوة عند المحدث الشيخ الصدوق، بل يثبت السهو للنبي. حتى بينكم وبين الله، هؤلاء يعرفون قدر النبوة أم أولئك؟ قد يتهم أولئك بضعف في الدين، ويتهم هؤلاء بماذا؟ بالولاء وبالخط الولائي. أين هذا من ذا؟ لذا عبارته في الإلهيات، في إلهيات الشفاء، هذه عبارته. يقول عندما يأتي إلى الأنبياء، هاي عبارة، نص العبارة، يقول الذين لا يؤتون، نفي الجنس، لا يؤتون من جهة غلطا ولا سهوا. شوف هذا مقام النبوة عند الفلاسفة، ويا فلاسفة، فلاسفة المشائين اللي عادة هم يقولون أبعد ماذا من الأمور الدينية، فكيف بحكماء الحكمة المتعالية، فكيف بحكماء العرفان؟ ولكن في المقابل هناك ماذا؟ في المقابل ماذا هناك؟ في المقابل بأنه أساسا من ادعى أنه لا يسهون فقد غلا، أو القدر المتيقن في غير الموضوعات. شوف هذني، شوف هذه المقامات، انت بعد زين ميزها، القدر المتيقن في غير الموضوعات. في الأعم الأغلب من اللي يجوا حشوا على هاي العبارة، ذكروا حاشية وما ذكروا حاشية، أم ما ذكروا حاشية؟ عندما جاءوا إلى هذه العبارة لبعض الأعلام ذكروا حاشية ولم يذكروا، لا لم يذكروا. عد هذا مقام الأنبياء عند الحكماء، وذاك مقامه عند الآخرين على يده. اللهم إلا أن يكون نبيا. والعلم العقلي هو بلا تفصيل زماني، أما والنفساني هو بالتفصيل. انتهى كلام من؟ انتهى كلام الشيخ في التعليقات، صفحة 120 وصفحة 121. ولقد كرر الكلام في كتاب التعليقات، كرره في صفحة 152، وكرره في صفحة 193، في مواضع متعددة كرر هذا المعنى. ولقد كرر الكلام في كتاب التعليقات في بيان العقل البسيط، قرأنا هذا المعنى. هذا جيد جدا فيما يتعلق بأن علمه سبحانه وتعالى حصولي أو حضوري. في الواقع أن المشهور في كلمات صدر المتألهين ومن جاء بعد صدر المتألهين ينسبون إلى الشيخ والمشائين أنهم يقولون بالعلم الحصولي، ولكنه عندما نراجع هذه القضية، أنا بشكل مفصل طرحتها في الجزء الأول من التوحيد، إذا الإخوة طالعين هذا الجزء، هناك في الجزء الأول من التوحيد صفحة 242 أشرت إلى هذه القضية، قلت القراءة الأولى أن صدر المتألهين قال في تفصيل مذاهب الناس في علمه تعالى بالأشياء، أحدها مذهب توابع المشائين، منهم الشيخان أبو نصر وأبو علي وبهمنيار وأبو العباس اللوكري تلميذ الطوسي وكثير من المتأخرين، هو القول بارتسام صور الممكنات في ذاته تعالى وحصولها فيه حصولا ذهنيا على الوجه الكلي. هذا ما نسبه لنا إلى الشيخ. سيد الطبرائي أيضا نقل نفس هذه العبارات أين؟ في النهاية. ولكن قلنا بأنه هناك عندما جئنا إلى قراءة ثانية لكلمات المشائين اللي نقلناها في صفحة 248 من الجزء الأول من التوحيد، قلنا بأن شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة يقول بأنه ليس الأمر كذلك، فإن المشائين لا يقولون أن علمه بالأشياء علم حصولي، بل هو علم حضوري، وينقل عبارة للشيخ البهائي في هذا المجال. هذه العبارة هذه يقول: والحاصل أن علمه، التفت جيدا، هذا الكلام من ينقله، تعرفون بعد ذلك ممن ينقل البهائي، يقول: والحاصل أن علمه جل وعلا بمعلوماته منطو في علمه بذاته، وعلمه بذاته حضوري لو حصولي حضوري، مو أن علمه بمعلوماته لازم لعلمه بذاته، بل ما هو؟ بل هو عين علمه بذاته. هذه عبارة الشيخ البهائي. وهذا هو الشهود العلمي. وقد صرح الشيخان أبو نصر وأبو علي بذلك، وقد صرح، وكلام بهمنيار يومئ إليه. وإذا كان علمه بمعلوماته منطويا في علمه بذاته كما صرح به هؤلاء، فلا معنى بعد الاعتراف بالعجز عن تعقل الذات، تعقل ماذا؟ هذا العلم، لأن هذا العلم هو ماذا؟ عين الذات. فإذا عجزنا عن تعقل الذات بعد يمكن أن نتعقل هذا العلم أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأنه عين ذاته. قال: وبعد الاعتراف بالعجز عن تعقل الذات وسد هذا الباب بالكلية لأن يطمع في التسلق إلى معرفة ما هو عين ما قد سد دونه الباب وحارت فيه الألباب وضربت بيننا وبينه ألف حجاب. جيد جدا. لعد ما هو مرادهم من الارتسام؟ ما هو مرادهم؟ هذه عبارة شيخ حسن زادة اللي هو أحد أعلام الحكمة المتعالية. مو تقولون أنه مشائي أقول خوي يجر النار إلى قرصه، بل هو أحد أعلام الحكمة المتعالية. يقول: والارتسام والتمثل يستعملان في كلمات الشيخ كثيرا على تقرر الصورة العلمية وثبوتها للعالم بها بحيث لا تمايز الذات. مو مراده صورة علم ارتسامية يعني الصورة حصولية كالصورة الحصولية عندنا، مراده من الارتسام هذا المعنى، يعني لا يوجد تمايز بين الذات وبين ماذا؟ وبين هذا العلم. فإذا دعوة أن هؤلاء المشايخ من المشائين يذهبون إلى أن علم الحق بالأشياء قبل الإيجاد علم حصولي، هذه على قراءة صدر المتألهين صحيحة، أما على القراءة الأخرى فهي غير صحيحة. هذه واحدة. النقطة الثانية هو أنه نسب إلى هؤلاء أنهم يقولون بوقت عندنا يقولون بالدفع في مقابل التدريج، ونحن نريد أن نقول يريدون أن يقولون بالبساطة في مقابل التدريج، ونحن نقول بالبساطة في مقابل ماذا؟ التركيب والكثرة. حتى تعالوا معنا إلى أيضا صاحب التعليقات الشيخ رحمة الله تعالى عليه في صفحة 193 تقريبا آخر صفحة من التعليقات، يقول: علم الأول ليس هو مثل علمنا، فإن العلم فينا من لونين: علم يوجب التكثر وعلم لا يوجب التكثر. إذن الآن البحث مو في الدفع وفي ماذا؟ وفي التدريج، وإنما في الكثرة والوحدة، في البساطة والتركيب. فالذي يوجب التكثر يسمى علما نفسانيا، والذي لا يوجبه يسمى ماذا؟ عقلي. إذن هو بصدد نفي التدريج لو بصدد نفي الكثرة والتركيب. على ما يجيء شرحه سيضرب مثالا، يقول: ومثال ذلك هو أنه إذا كان رجل عاقل يكون بينه وبين غيره مناظرة، فيورد صاحبه كلاما طويلا، فيأخذ العاقل في جواب تلك الكلمات، فيعرض لنفسه أولا خاطر يتيقن بذلك الخاطر أنه يورد جميع ما قاله من دون أن يخطر بباله تلك الأجوبة مفصلة. بمجرد أن تعرض عليه الأسئلة يقول: كلها أعلمها. ولكن كلها أعلمها يعني بالتفصيل؟ لا، بنحو الوجود الواحد البسيط. ثم يأخذ بعد ذلك في ترتيب صورة صورة، كلمة كلمة، ويعبر عن ذلك التفصيل بعبارات كثيرة. يعني في مقام العقل بسيطة، أما عندما تأتي إلى مقام الوهم والخيال والحس واللفظ شو يصير لنا؟ ها؟ تكون كثيرة، تكون زمانية، تكون تدريجية. أما وهي في عالم العقل وجود واحد بسيط، لا زماني ولا كثير ولا ماذا ولا تدريجي. يقول وكلا العلمين علم بالفعل، هم ذلك العلم البسيط علم بالفعل، وهذا العلم التفصيلي أيضا علم ماذا بالفعل، ولكن ما الفرق بينهما؟ التفت جيدا. يقول وكلا العلمين علم بالفعل، فإنه بالخاطر الأول يتيقن أن عنده أجوبة جميع ما قاله صاحبه، وذلك التيقن هو بالفعل. وكذلك الثاني هو علم بالفعل. بعد ما الفرق بين العلمين؟ يقول فالعلم فالأول علم هو مبدأ لما بعده، فاعل للعلم الثاني، والعلم الثاني ما هو؟ مفعول للعلم الأول. ما هو الفرق بين نظرية بسيط الحقيقة في كل الأشياء علم إجمالي في عين الكشف التفصيلي وبين هذا الكلام بقى؟ نفس هذا الكلام. هو لا يريد أن يدعي بأن علمه بالأشياء هو هذا العلم التفصيلي، لا، يقول علمه بالأشياء علم بسيط هو مبدأ ماذا؟ هذا العلم التفصيلي. إلى أن يقول فعلم واجب الوجود يكون على الوجه الأول، بل أشد بساطة وأبلغ ماذا؟ تجردا. إلى أن يقول التصور البسيط العقلي هو أن لا يكون هناك تفصيل، هذا هو العلم الحق، ولكن يكون مبدأ للتفصيل ماذا؟ والترتيب. ما أدري واضح إلى العبارة؟ إذن هذه الكلمات التي قيلت في مباني المشائين على مستوى البداية، على مستوى النهاية، على مستوى كلمات الحكيم السرزواري في المنظومة، بعد لا تنسجم مع مباني الشيخ في التعليقات والفارابي وأعلام المشائين، لأنه وقت جيد. ومنها من الأمور التي أيضا ناقش فيها الشيخ، يعني صدر المتألهين ناقش الشيخ، هي مسألة المثل الإفلاطوني. إذا يتذكر الإخوة كانت هناك نظرية أيضا في النهاية، قلنا بأنه ذهب جملة من الحكماء وخصوصا الإفلاطونيين إلى أنه أن علم الحق سبحانه وتعالى بالأشياء قبل الإيجاد هو علمه ماذا؟ بالمثل الإفلاطوني. يعني يا علموا تفصيلا المثال الإفلاطوني، وحيث أن هذا المثال الإفلاطوني هو يعلم تفصيلا كل ما يرتبط به فيعلم ما دونه ماذا إجمالا. هذا المعنى إذا يتذكر الإخوة في نهاية الحكمة في علم الحق سبحانه وتعالى أشرنا إليه هناك في صفحة 292، يعني في الفصل الحادي عشر من المرحلة الثانية عشرة، عفوا صفحة 290، قال الثاني ما ينسب إلى أفلاطون أن علمه تعالى التفصيلي يعني بالأشياء قبل الإيجاد هو العقول المجردة والمثل الإلهية التي تجتمع فيها كمالات الأنواع تفصيلا. إذن في ذاته الله يعلم الأشياء تفصيلا أو لا يعلم؟ لا يعلم، وإنما علمه التفصيلي من خلال ماذا؟ علمه بالمثول. الشيخ الرئيس ناقش هذه النظرية، قال هذا معناه أننا نسأل منكم أن هذه المثل الإفلاطونية والعقول المجردة هي عين الذات لو هي غير الذات؟ ولا إشكال، موجودات هي غير ماذا؟ هي غير الذات. إذا كانت هي غير الذات والعلم التفصيلي موجود ماذا؟ هنا، والله يعلم تفصيلا أو لا يعلم؟ لا يعلم. خب الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا هذه المثل الإفلاطونية كان يعلم تفصيلا بعلمها أو لا يعلم؟ إن قلت لا يعلم فكيف خلق، وإن قلت يعلم إذن علمه التفصيلي في ذاته لا ماذا؟ لا في العقول المجردة والمثل الإفلاطونية. ما هذه واضح؟ هذه مناقشة المشائين للعلم التفصيلي الواجب على نظرية المثل الإفلاطونية. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الذي خلق هو ماذا؟ يعلم. كيف تقولون أن علمه في ذاته ليس تفصيليا، بل لابد أن يكون ماذا؟ تفصيليا. هذا هو ماذا؟ هذا هو إشكال المشائين على المثل الإفلاطونية. هسه تعالوا معنا. قال ومنها أنه يعني الشيخ أبطل وأحال كون الصور الجوهرية المفارقة اللي هي المثل الإفلاطونية علوما تفصيلية للواجب تعالى بالأشياء، للواجب تعالى بالأشياء. أحال ذلك. لماذا أحال؟ باعتبار أنه سأل أنه كان يعلم قبل إيجادها أو لا يعلم، لأنها موجودات مباينة لمن؟ موجودات له، ممكنة يعلم أو لا يعلم. إن كان يعلم إذن ليس علمه التفصيل هذه وإنما في ذات. إن كان لا يعلم إذن كيف ماذا؟ كيف خلق؟ كيف أوجد؟ وعلمه التفصيلي ما هو؟ هؤلاء يقولون أن الشيخ قال بالصور المرتسمة وبالعلم الحصولي. لا، تبين أن الشيخ لم يقل بالصور المرتسمة والعلم الحصولي، قال علوما تفصيلية للواجب تعالى بالأشياء بناء على زعمه، يعني زعم الشيخ أن هذه الصور الجوهرية المفارقة أمور منفصلة عنه تعالى، مباينة الذوات لذاته تعالى، فكيف تكون لوازم الأول تعالى. هسه من هنا هؤلاء يدخلون في بحث أن المثل الإفلاطونية والصور الجوهرية المجردة هذه ليست مباينة، وإنما ليست هي باقية بإبقاء الحق، بل هي باقية ماذا؟ ببقاء الحق. هي من الشأن الربوبي، من صقع الربوبية، لا أنه شيء وراء صقع الربوبية. لذا في الحاشية الحكيم السبزواري هاي عبارته يقول وليست كذلك، بناء على زعم الشيخ يقول وليست كذلك، لأنها يعني هذه الصور الجوهرية المفارقة المثل الإفلاطونية باقية ببقاء الله فضلا عن إبقائه، حية بحياة الله فضلا عن إحيائه، ومن رآها فقد رأى الله، لأن المادة ولواحقها والحركة وعوارضها منتفية، وأحكام السوائية يعني أنها سوى الله، وأحكام السوائية فيها مستهلكة يعني لا يوجد فيها ماذا؟ السوى، وإنما الذي فيها ماذا؟ ها؟ الألوهية، مظاهر الألوهية. وكان ينبغي للشيخ أن يرفع الانفصال والاستقلال والتشتت عن هذه الوجودات بجعلها علما حضوريا له تعالى، فكيف بهذه الصور المفارقة العقلية. إذن هؤلاء أنتم التفتوا جيدا كيف أنه أيضا يريدون أن يرجعوا هذه الوجودات إلى ماذا؟ إلى مقام الذات على أي الأحوال. قال فإذا لم يكن من اللوازم كان صدورها عنه مسبوقا بصور أخرى فيتسلسل. هذا بيان إشكال الشيخ، يقول بأنه حسب بعد الوقت انتهى غدا إن شاء الله.